به وعليه هو المنقطع. قل لا، وقد وقف المقام بنا عند الموقوف. وتكلمنا عن مسألة مهمة في المعضل والمنقطع، هو ما الفرق بين المنقطع والمعضل، إضافة إلى أنه لا بد أن تعرف الفرق بين المنقطع والمقطوع، لأن المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. المقطوع هو ما انتهى إلى التابعي فمن بعده، لكن المنقطع هو من مباحث الإسناد، يعني ما سقط منه راو فأكثر لا على التوى. نعم سمع الله نبدأ درس اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. نعم، ذكر المصنف هنا نوعان من علوم، من أنواع علوم الحديث، وهو الموقوف والمرفوع. وليت المصنف رحمه الله قدم المرفوع على الموقوف، لأن المرفوع أشرف وأكمل، إذ هو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموقوف إلى الصحابي رضي الله عنه. قال رحمه الله: هو ما أسند في الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، من قوله أو فعله. نضيف أو تقريره، ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره، فهذا يسمى موقوفا. مثال الموقوف القولي قول عمار غياس رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري معلقا عنه. ومثال الموقوف الفعلي قول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومثال الموقوف التقريري أن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد، فكان هذا كالتقرير لفعله. إذن صار عندنا الموقوف هو هذا. لكن لاحظ، الموقوف لا يسمى غير الموقوف، بمعنى ما نسب إلى غير الصحابي لا يسمى موقوفا إلا إلا إلا إذا قيد. فيقال مثلا: موقوف على سعيد بن مسيب، موقوف على سعيد بن جبير، هذا جائز. لكن الأصل عند الإطلاق أن الموقوف ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى الصحابي رضي الله عنه. ومن هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال ابن حجر رحمه الله: ولو تخللت ردة في الأصح. قال: ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. نضيف أو تقريره. وأضاف بعض أهل العلم: أو ما هم به. لكن عندي والله أعلم أنه لا حاجة إليها، لا حاجة إلى ما هم به، لأن لأمرين: الأول، لأن ما هم به ربما يكون داخلا إما في الفعل أو القول. ثانيا، أن ما هم به قليل. إذا نقول: ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا، ومرفوع حكما. المرفوع الصريح كان يقول راوي: رأيت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو ما أشبه ذلك. أو حكما، الحكم أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات ويخبر الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات خبرا عن أمر غيبي وعن أمر أو يخبر عن عمل فيه ثواب أو عقوبة بشرط أن يكون هذا الصحابي ممن لا يأكل عن بني إسرائيل. لذلك يقال المرفوع الحكم هو الحكم أن يقول الصحابي أو أن يخبر الصحابي خبر أو أن يخبر الصحابي خبرا لا يدخله الاجتهاد كعمل عليه ثواب أو عقاب أو الإخبار عن أمر الغيب أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى مرفوع حكما. أي مثال المرفوع القول صراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومثال المرفوع الفعل صراحة قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورط قدماه. ومثال المرفوع صراحة من تقريره يعني وهو أن يفعل شيء بحضرته فيقره عليه الصلاة والسلام ولا ينكره مثل إقراره لأكل الضب على مائدته ولم ينكر ذلك، فدل ذلك على أنه مباح أو حرام، على أنه مباح. ولهذا لما استشكل خالد رضي الله عنه استشكل خالد بن الوليد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأكل، أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله لا، ولكن يعني قال حرام يا رسول الله حرام بالضبط، قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهذا فيه فائدة وهي أن الإنسان إذا عاف شيئا من المباح فإنه لا ينتقد عليه بذلك، إضافة إلى أنه حتى لو فعل شيئا من المباح ثم عافته نفسه فإنه لا ينتقد. كيف ذلك؟ أرأيتم الإناء أو الكوب من الماء لو سقط فيه ذباب فالسنة ماذا؟ أن يغبسه ثم يخرجه، هكذا ورد. لكن لو أن شخصا قال ما أستطيع يعني تعافه نفسي، لا نقول افعل السنة واتركه لغيرك أو لا تشربه، ما دامت نفسك تعافه فإنك لا تلزم بشربه. طيب هذا ما يتعلق به. طيب مثال مرفوع القول حكما ما ورد ما رواه ابن المبارك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال غرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب. قال ابن حجر وسنده صحيح ولم يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرأي فيه. ومثال المرفوع الفعل حكما ما رواه الترمذي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في الركعة الواحدة، صلى صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في الركعة الواحدة. وهذا اجتهاد منه ورأي له، وهو أحد القولين في المسألة، هل يصلي إذا طال الكسوف أو الكسوف هل يصلي بأكثر من ركوع أو يعيد الصلاة، فيه خلاف، لكن هذا ورد عن علي رضي الله عنه. ومثال المرفوع التقرير حكما مثل كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول جابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل، وقول أسماء رضي الله عنه نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. لاحظ أضافت ماذا؟ أضافت ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن الله عليك. المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. نعم، ذكر المصنف هنا المتصل والمسند. المتصل قال المصنف ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. إذن نقول المتصل هو ما اتصل إسناده، هو ما اتصل إسناده سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من قول غيره، ولهذا قال المصنف ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. إذن المتصل ضد المنقطع. والمسند قال هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. هنا ذكر المصنف للمسند ذكر تعريفين. التعريف الأول ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون الإسناد متصلا، والثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف الثاني أعم، يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع، يعني ولو كان منقطعا. وهذا هو الاستعمال المشهور عند أهل العلم، وهو الذي أشار إليه ابن حجر في النخبة، فقد قال ابن حجر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بمعنى أنه إذا كان ظاهره الاتصال ولو كان فيه انقطاع فإنه يحكم عليه بأنه مسند. والغالب كما قال ابن الصلاح الغالب أن المسند يطلق فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إلى غيره. فمثلا المسانيد التي ذكرت فيها الأحاديث إنما هي مسندة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والغالب أنها مرفوعة أو موقوفة، هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ما نسب إلى الصحابي هل يسمى مسند؟ نقول نعم يسمى مسند، ولهذا قال مسند نعم يسمى مسند، لكن الغالب هو الأول أنه ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى الصحابي كذلك. الشاذ هو ما خالف رويه الثقات أو ما فرض به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. المنكر وهو ما فرض الراوي الضعيف به، وقد يعد المفرد الصدوق منكرا. نعم، ذكر المصنف هنا نوعان من أنواع علوم الحديث وهو الشاذ والمنكر. الشاذ لغة التفرد، الشاذ لغة التفرد أو المنفرد، وهو في الاصطلاح ذكر المصنف له تعريفان. التعريف الأول ما خالف راويه الثقات، والتعريف الثاني ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. اعلم أن الشاذ من أهم مباحث علوم الحديث، وينبني عليه مسائل كثيرة في المصطلح وقواعد مهمة انتظمها الأئمة في الحكم على الأحاديث. ننظر لهذين التعريفين. التعريف الأول ما خالف راويه الثقات، لا بد من قيد، وهو ما خالف راوي المقبول الثقات. لماذا؟ لكي نخرج بالمقبول أو الضعيف، والمقبول يشمل الثقة ومن خف ضبطه. إذا نقول هذا التعريف الأول، وهذا التعريف هو الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وقد نص على ذلك ابن حجر رحمه الله، فقد قال ابن حجر وإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، وإن خولف بأرجح، يعني رواية مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. ولعلك تلاحظ هنا لا بد هنا في الشاذ من أمور، لا بد من ثلاثة أمور. الأمر الأول تفرد، أو الأمر الأول ثقة، أن يكون راويه ثقة. الأمر الثاني تفرد. الأمر الثالث المخالفة. ولا لا؟ هذه الأمور الثلاثة. أما الأول فلا إشكال فيه، وأما الثاني فلا إشكال فيه أيضا، لأنه إذا انفرد هذا الثقة عن الثقة صار شاذا. وأما الثالث ففيه خلاف، وهو قيد المخالفة، هل يشترط المخالفة أو لا تشترط. فعلى هذا التعريف من ذكره المصنف وهو الذي استقر عليه الاصطلاح أنه لا بد من هذا القيد وهو شرط المخالفة. وعلى التعريف الثاني الذي ذكره المصنف من فرض به من لا يحتمل تفرده حاله أو حاله قبول تفرده لا يشترط هذا القيد ولا لا. وهذا التعريف الثاني هو الأكثر استعمالا عند الأئمة، أكثر استعمالا عند الأئمة، يطلقون على بعض الأحاديث أنها شاذة وإن لم يكن فيها نوع مخالفة، وإن لم يقع فيها مخالفة، يقول هذا شاذ وهذا غير محفوظ. وأكثر استعمالاتهم الشاذ بمعناه اللغوي للاصطلاحي. إذا لاحظ الآن خلصنا إلى أن الشاذ له تعريفان، التعريف الأول هو هذا وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، التعريف الثاني من فرض به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، وقلت أن هذا التعريف هو أكثر استعمالا عند الأئمة. بقي تعريف ثالث وهو تعريف الحافظ الخليلي رحمه الله في كتابه الإرشاد، فقد عرفه بمطلق التفرد، فقال الإسناد الفرد سواء كان الذي تفرد به ثقة أو غير ثقة، فإنه سمى شاذ. وأنت تلاحظ هنا أن تعريف الحافظ الخليلي لم يشترط أيضا ماذا؟ لم يشترط قيد المخالفة، لكن الأقرب والله أعلم في تعريفه هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو الذي اختاره المصنف وبدأ به، وهو التعريف الأول. من أمثلته حديث علي ابن عبد الله البارقي عن ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن زيادة والنهار شاذة، فقد تفرد بها علي بن عبد الله البارقي من بين أصحاب ابن عمر فلم يذكروها، فهي إذن شاذة لمنافاتها برواية من لم يذكرها. ثم إن هذه الزيادة كما قال شيخ الإسلام إن هذه الزيادة في آخر الحديث ما يدل على نكارتها وشذوذها، فإن في آخر الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهذا لا يمكن، لا يتأتى مع قوله والنهار. إذا الحديث المحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى. مثال آخر، حديث تفرد به زيادة تفرد بها محمد بن عوف الحمصي من بين سائر الرواه فلم يذكروها، وهي زيادة إنك لا تقرئ الميعاد في الدعاء الذي يقال بعد إجابة المؤذن، فإن جمهور المحدثين ومنهم الإمام البخاري رحمه الله وأصحاب السنن رووا الحديث بدونها، مما يدل على أن هذه الزيادة شاذة. المنكر قال المصنف وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكر. ذكر المصنف هنا تعريفين، التعريف الأول من فرد الراوي الضعيف به، إذن يقال في تعريفه هو من فرد به الراوي الضعيف، من فرد به الراوي الضعيف فهو منكر، وهذا أحد إطلاقات المنكر عند الأئمة. الإطلاق الثاني قال قد يعد مفرد الصدوق منكرا، وهو كذلك، وهو الأكثر استعمالا عند الأئمة، بمعنى أنهم أحيانا يعدون مفاريد الصدوق مناكير، لا سيما إذا كان ممن لا يحتمل تفرده، كالذي تقدم علينا وتقدم لنا الأمس وهو محمد بن عمرو بن علقمة، قلت إنه ماذا لا يحتمل الأئمة تفرده، فأحيانا يتفرد بأحاديث وهي مناكير. هنا عندئذ من فرد الضعيف الراوي أو الضعيف به منكر، وكذلك قد يعد مفرد الصدوق منكرا. مثاله حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس مرفوعا: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد حديث منكر لتفرد علي بن مسعدة به عن قتادة، وهو ممن لا يحتمل تفرده، بل علي بن مسعدة ضعيف، علي بن مسعدة ضعيف، وتفرد بهذا الحديث عن قتادة، وتفرده يعتبر ضعيفا. لعلك تلاحظ هنا أن هذا الحديث مشهور ولا لا، يذكره بعض الخطباء، وهذا من الخطأ والعيب، أن الخطيب أو الواعظ أو طالب العلم أو مثلا الذي يريد أن ينبه الناس للخير ويدلهم عليه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، لا تنقل حديث ضعيف أو منكر، وقبل أن تنقله أو تنشره تثبت منه هل هو ثابت، هل هو صحيح أم لا، لأنه من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن لا تدخل بهذا الحديث، لا سيما إذا ابتدأت أنت النشر. لكن لو جاءك شيء من غيرك هذا أمر آخر، أن تأمره وترسل إليه بأنه ينبغي لك أن تتثبت وأنه ينبغي لك أن لا ترسل، لكن لا تكن مبتدئا برسالة ما لم تتثبت من صحته وثبوته. مثال آخر، حديث أخرجه أبو داود، وهو حديث من طريق همام عن ابن جبير عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: وهو حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من ورد ثم ألقاه. إذن هذا الحديث حكم عليه المصنف، حكم عليه أبو داود بأنه منكر لتفرد همام ابن يحيى به بهذا اللفظ، وقد رواه غيره بلفظ آخر وهو المعروف. الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع ضرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. نعم، الغريب لغة المنفرد أو البعيد، يقال فلان غريب يعني بعيد عن قريته أو بلدته، أو هو منفرد عن جماعته أو قبيلته أو بلدته. وأما في الاصطلاح فهو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، في أي طبقة من طبقات الإسناد. قال المصنف في تعريفه: الغريب ضد المشهور. لعلك تلاحظ هنا المصنف عرف الغريب بذكر ضده. إذا ما هو المشهور حتى نعرف ما هو الغريب؟ المشهور ما ذكره المصنف هنا. المشهور لعل مراده المشهور، إن كان مراده المشهور الاصطلاحي فهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة من طبقات الإسلام، وإن كان مراده المشهور غير الاصطلاحي فإن هذا لا تعريف له، بمعنى يعني يشمل المشهور الاصطلاحي وغيره، كل ما اشتهر من الأحاديث على الألسن ولو لم يكن له إلا إسناد واحد. لكن الأقرب والله أعلم أن مراد المصنف ماذا؟ المشهور الاصطلاحي. وكان الأولى أن يذكر مصنف ما هو المشهور حتى نعرف ما هو الغريب، لكن فيما يظهر الله أعلم أنه كأنه يعني يرى أن المشهور يعني معروف، فلذا ذكر الغريب وأنه ضده. قال: فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند، تارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند. هنا قسم المصنف الغريب إلى قسمين: غريب في المتن وغريب في الإسناد. أما الغريب في المتن فالغرابة غرابة المتن راجعة إلى بعض إلى بعضه أو إلى كله. أما إلى بعضه كالزيادات في بعض الأحاديث، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، تجد تأتي بعض الزيادات في بعض الأحاديث هذه تعتبر غريب، أو في كله كما سيأتي مثاله. وتارة إلى السند، هذا القسم الثاني، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. فالغريب المطلق هو الذي تكون الغرابة فيه من أصل السند، وهو طرفه الذي فيه الصحابة، ويطلق عليه فرد مطلق. وأما الغريب النسبي فهو بالنسبة إلى بلد أو إلى راو أو إلى شيخ أو ما أشبه ذلك، يعني ليس مطلقا. طيب، لاحظ المصنف ماذا قال؟ قال: والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن مبارك. إذا المصنف ذكر هنا ماذا؟ ذكر هنا نوعي الغريب الإسنادي، وهو الغريب المطلق والغريب النسبي. ثم ذكر المصنف فائدة قال: والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، وهو كذلك، فإن من الغرائب ما هو ثابت صحيح، ومنها ما هو ضعيف، بل ضعيف جدا. ولذا حذر الأئمة رحمهم الله من الغرائب، لأن غالبها مناكير وضعاف. ولهذا قال الإمام مالك: شر العلم الغريب. وقال الإمام أحمد: شر الأحاديث الغرائب. لماذا؟ لأن الغالب عليها أنها ضعاف ومناكير. لكن هناك غرائب صحيحة سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها، والله أعلم. ناخذ زيادة الثقة. من الصحابة اشتغل بالأخذ على السرائيات؟ عبد الله بن عمرو بن عاص، وكذلك من؟ لا بن عباس، لا، نعم، أبي بن كعب، صحيح، يعني هذا اللي تحترم. طبعا كثرت معايا يا جماعه، بس ناخذ صارين بس عشان نخلي بعدين الباقي في نهايه الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فنكمل الكلام على الغريب، ولا نزال بصدد الكلام عليه. اخذنا ان الغريب ينقسم الى قسمين، الغريب الاسنادي ينقسم الى قسمين، وهما غريب مطلق وغريب نسبي. وقلت ان الغرائب عامتها ضعاف ومناكير، ولذا حذر منها الأئمة. لكن مع ذلك يوجد من الغرائب صحاح، وقد جمع بعض أهل العلم في مصنف غرائب الصحيحين، فوجدها 200 حديث. من الأحاديث الغريبة وهي ثابتة صحيحة: أول حديث في صحيح البخاري، قل لا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليث، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم الثيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى اشتهر وانتشر حتى أنه قيل روي عنه أكثر من 200 طريق من يحيى بن سعيد عنه انتشر واشتهر. فهو غريب ممكن يمثل لهذا الحديث بأنه ماذا؟ غريب مطلق. نعم إذا نقول هذا من الغرائب الثابتة في الصحيحين. إذا قلت قول المصنف والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح هذا صحيح، وقد عرفت أن ما صح فيه جملة كبيرة وهي في الصحيحين أيضا، وما لم يصح وهو الغالب وهو الذي حذر منه الأئمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة بكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصفر والمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمدي إلى ابن شهاب. نعم هذا النوع من انواع علوم الحديث هو من لطائف علوم الحديث وليس من اصولها. يعني لو لم يعرفه المرء ولم يعني يعلم به فانه لا يعتبر ناقص، قد نقص علمه في علوم المصطلح، لكنه من لطائف وهي من المكملات في هذا العلم، وهو المسلسل عرفه المصنف بقوله ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته. إذا يقال بتعريفه هو الحديث الذي اتفق رواته على صفة واحدة أو حالة واحدة في نقله. قال رحمه الله: كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. هذا أصار المصنف رحمه الله إلى أنواعه وأمثلته. أنواع المسلسل كثيرة لا تنحصر، منها ما يتعلق بصفة الرواية كأن يتفق كل من الرواة على صيغة واحدة، كسمعت كل واحد من الرواة يقول سمعت، أو كل واحد منهم يقول أخبرني، فهذا اتفقوا ماذا؟ اتفقوا على صيغة واحدة من صيغ الرواية، أو يتفقوا على زمان واحد كيوم العيد مثلا، أو على مكان واحد كقرب الملتزم أو عند الحجر أو ما أشبه ذلك. ومنها ما يتعلق بصفة الرواة، ويتفرع إلى أنواع عديدة، منها التسلسل القولي، مثل لعل هذا أشار إليه المصنف، التسلسل القولي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. صار كل واحد من رواته يقول والله إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني إلى آخره. وكذلك حديث محذيفة: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حدثت به أم حبيبة عنبسة بن سفيان، وقال عنبسة لمن بعده: والله ما سمعتهن، قالت أم حبيبة: ما سمعتهن منذ تركتهن من رسول الله، ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار كل واحد من رواته يقول لمن بعده: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وصار عنبسة يقول الذي بعده: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وهكذا كل واحد يقول ما تركتهن منذ سمعتهن ممن حدثه. هذا يسمى بماذا؟ هذا بصفة الرواة، ليس بصيغة الرواية بل بصفة الرواة. من الأنواع المسلسل ذكره المصنف كما سلسل بسمعته، هذا عرفنا، كما سلسل بالأولية إلى سفيان. الأولية يعني الأولية هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهو مسلسل بالأولية، يعني أن كل واحد من رواته قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، يرويه أبو قابوس قال أول حديث سمعته من شيخي. ويروي عنه عمرو بن دينار يقول أول حديث سمعته من شيخي. ويروي عنه سفيان بن عيينة ويقول أول حديث سمعته من شيخي. وهكذا يتسلسل إلى يومنا هذا بهذا الصفة. ويوجد إجازات من بعض طلبة العلم بالتسلسل بهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن الحديث فيه انقطاع. فقد قال المصنف فقد قال ابن حجر رحمه الله السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. قال المصنف وما عامة المسلسلات واهية، عامة المسلسلات واهية مثل المسلسل بتشبيك اليد والمسلسل بمسك اللحية وغيرها، وأكثرها باطلة لكذب رواتها وهو كذلك. إذن هذا حكم، هذا حكم المسلسلات، عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. ثم قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. هذا مثال ذكر مثلث أمثلة. المسلسل بقراءة سورة الصف يشير إلى ما رواه الترمذي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال كنا جلوسا نتذاكر فتذاكرنا أي الأعمال أحب إلى الله حتى نعملها، فنزلت سورة الصف. قال فتلاها علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو سلمة فتلاها علينا عبد الله بن سلم، وقال الذي بعده فتلاها علينا كلا فتلاها علينا كلا. هذا يسمى المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني كل واحد ذكر الإسناد وتلا سورة الصف. لكن هذا الحديث وهذا الحديث عن المسلسل بقراءة سورة الصف في إسناده ضعف، لكن صحح إسناده ابن كثير في تفسيره. قال والمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، يعني هذه أمثلة، أمثلة المسلسلات والمقصود من ذلك ذكر الأمثلة، لكن نرجع إلى القاعدة التي ذكرها المصنف وهي القاعدة في الحكم، وهي أن عامة هذه المسلسلات واهية وأكثرها باطلة. بقي أن يقال ما فائدة هذه المسلسلات، ما الفائدة؟ يقال فائدة فيه دليل على زيادة الضبط، زيادة الضبط من الرواة والأمن من التدليس والانقطاع. وهذه الفائدة قليلة في الواقع في المسلسلات، لأننا عرفنا أن غالب المسلسلات واهية باطلة بكذب رواتها. لكن يقال أن فيها إن ثبت يعني ما صح منها فيها ماذا؟ مزيد ضبط والإتقان والبعد عن التدليس والانقطاع. ويحرص بعض العلماء سابقا عليها لهذه الميزة، وربما حرص بعضهم عليها لطلب ماذا؟ لطلب علو الإسناد ولطلب السماع المباشر ولذكر السلسلة فيها. وعن الأوزاعي تجنبوا، وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك لأئمتك البخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نعم، هذا النوع، هذا أحد أنواع علوم الحديث، وهو المعنعن عرفه المصنف بقوله ما إسناده فلان عن فلان. اعلم أن الرواية لا بد فيها من صيغ التحمل، وهي التي بين الراوي وشيخه، وهذه الصيغ سيذكرها المصنف، لكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صيغ صريحة في السماع، وصيغ صريحة في عدم السماع، وصيغ محتملة. أما القسم الأول الصريحة في السماع فهذه لا إشكال فيها، مثل قوله حد سمعت وحدثني وأخبرني وما أشبه ذلك. وأما الصيغ الصريحة في عدم السماع فهذه لا إشكال فيها، فهذه لا إشكال فيها، يعني حد سمعت سمع من غيره، يقول سمعت من فلان أنه حدث فلان، يعني ولم يحدثه مباشرة. لكن القسم الثالث وهو الذي يشير إليه المصدر، وهي الصيغ المحتملة، الصيغ المحتملة وهي التي تحتمل السماع وتحتمل غيره، مثل عن، فإن عن لا تقتضي السماع مباشرة ولا تقتضي عدم السماع. فقول الراوي عن فلان هل هو سماع أو غير سماع؟ لا ندري. ولهذا بين المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوم ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إنكار الرقي وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفيه. ذكر المصنف قوله في حكم الإسناد المعنى، القول الأول وهو أنه لا بد من لقاء الراوي بشيخه ولو في يوم واحد، يعني لا بد من اللقي ولا بد من أن يثبت سماعه منه ولو في حديث واحد. وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله، بل هو مذهب جمهور المحدثين يرون هذا. القول الثاني أنه يكتفى بمجرد إمكان اللقي، يعني ولو لم يثبت ذلك صراحة، مدام أمكنه إمكان اللقي وكان في عصره وأمكنه لقيه فإنه يثبت السماع. وهذا هو مذهب الإمام مسلم رحمه الله، وقد انتصر له جدا في مقدمة صحيحه، وبالغ في الرد على من خالف هذا القول، ورأى أن مخالف يعني شنع جدا على مخالفه. وعلى كل حال لا، يعني لا تثريب عليه في ذلك، لأن الإنسان له أن ينتصر لقوله بناء على ما ظهر له. لكن الإشكال في أنه انتقد ووصف من خالفه بصفات لا ينبغي أن تصدر منه، عفى الله عنه. وقد قيل إنه أراد البخاري، وقيل إنه أراد شيخه وهو يحيى علي المديني، وقيل أراد غير ذلك، والله أعلم. على كل حال أراد ذا المقصود أنه أراد هؤلاء أو غيرهم، المقصود أنه شنع على من خالف هذا القول أي مكان. ولكن على كل حال، ومع أن هذا القول هو الذي انتصر له الإمام مسلم رحمه الله وشنع على من خالفه، إلا أنه مرجوح. لكن يبقى القول الأول هو قول الجمهور وهو الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله، ذكر فرع المصنف على ذلك مسائل. المسألة الأولى قال: بتقدير تيكن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، هذا واحد. إذا ثبت لقاؤه إياه فإنه لا بد أن يكون غير مدلس، لأنه إذا ثبت أنه مدلس فإن المدلس له أحكام خاصة سيأتي ذكرها عند في التدليس، لأن المدلس قد يقول عن وهو لا يريد الاتصال ولم يثبت له لقيه منه أو سماعه. ثم قال المسألة الثانية: إن حملناه فإن لم يكن، يعني إن لم يكن مدلسا حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، الأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان مدلس عن شيخه لا تدريس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدريس عن الضعفاء فمرضوط. إذا المصنف فصل في هذه المسألة، قال أولا: المسألة الأولى إذا تيقن اللقاء فيشترط أن يكون الراوي هذا الذي روى عن شيخه، يشترط أن لا يكون ماذا؟ مدلسا. ثم إذا لم يكن مدلسا فإنه محمول على الاتصال. ثم إن كان مدلسا فينظر، إن كان هذا المدلس لا يدلس إلا عن الثقات فهذا ماذا؟ محمول عن السماع، وإن كان يدلس عن الثقات وعن غيرهم فإن هذا مردود، لأنه يحتمل الانقطاع ويحتمل السماع. هذا التفصيل هو الذي ذكره، هذا التفصيل هو الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، وهو الذي اختاره الجماعة وهو الصحيح. ثم ذكر مثال فقال: فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواحد. لماذا؟ الوليد بن مسلم القرشي كثير التدليس والتسوية، وهو يدلس من شر تدليسه من شر أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية أو تدليس الإسناد، أن يسقط الضعيف ويسوي الإسناد كله بالثقات. إذا قال الوليد عن الأوزاعي مردود، أو قال بقية بن وليد الشامي الحمصي وهو صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء، وقد قال بعض السلف وأظنه سفيان قال تدليس أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. لماذا؟ قال فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. عن ابن جريج يعني الوليد عن ابن جريج أو الوليد عن الأوزاعي تجنبوه لهذا السبب، لأنه مشهور بالتدليس، ولهذا طعن الأئمة رحمهم الله في أحاديث كثيرة رواها الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أو عن ابن جريج، طعنوا فيها بسبب ماذا؟ بسبب تدليس الوليد بن مسلم فيها. قال وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه يعصر نقده على المحدث، نقده على المحدث يعني بمعنى نقد ماذا؟ نقد الأسانيد التي فيها ماذا؟ التي فيها بعض الرواة يدلس. وهذا على كل حال سيأتينا شرعا أنه في التدريس أنه لا بد من معرفة مراتب وطبقات المدلسين. ثم إنه المدلسون قد جمع أئمة الحديث جمعوا في مصنفات خاصة من هو المدلسون، ابن حجر رحمه الله وكذا غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النوع الذي بعده. ولهذا قال وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت بالعبارات المتيقنة يعني الجازمة، لأن هذا مدلس وحينئذ لا يقبل حديثه لأنه دلس، أو أنه لا يدلس، أو أنه يدلس عن الثقات لا يدلس إلا عن الثقة لا نعلم. ولهذا قال وبمثل هذا ونحوه دخل. كيف دخل؟ يعني وقع الخلل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. وقد قال ابن الصلاح رحمه الله وهو عن الحاكم في مستدركه وهو واسع الخطب في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، يعني أنه يقول على شرطهما والواقع على خلاف ذلك، أو يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم. دخل عليه الخلل من هذا بهذا السبب، أنه ماذا؟ فيه أسانيد رواتها فيها مدلسين أو بعضهم، وكذلك في صيغ الأداء سواء كان في الرواة أو كان في صيغ الأداء. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في التدليس أكثر. المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدرك، فإن صلح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فيه نهرا أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس أو حدثنا بحراد وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم ينقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره صحيح، وهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسر، وفيه مالي. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. نعم، هذا المدلس، والمدلس في اللغة أصله مأخوذ من الدلس، أصله مأخوذ من الدلس، وهو الظلمة التي يخفى معها الرؤية الجيدة للأشياء، الرؤية الجيدة للأشياء. وهنا في علم الحديث نجد شيئا من الخفاء استحق هذا الوصف اللغوي، ومنه التدليس في البيع، وهو إخفاء عيب السلعة، إخفاء عيب السلعة مع معرفته والعلم به. هذا مدلس لغة. وأما بالنسبة لتعريفه اصطلاحا فقد قال المصنف ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدرك، هذا تعريفه. ونقف على هذا إن شاء الله تعالى، يكون منتدى درسنا بعد الصلاة في المدلس، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب عن بقى الأسئلة الواردة منكم وإليكم. يقول يتفرد الثقة المقبول بحديث فيكون شاذا لعدم اشتراط المخالف، هل تشترط المخالف في المنكر؟ لا، المنكر لا تشترط فيه مخالفة، على أن بعض أهل العلم اشترط المخالف في المنكر، ولهذا قال المصنف رحمه الله بحجر، قال فإن كان ومع الضعف فإن خوره يرجح، ومع الضعف فمخالفه المعروف ومقابله منكر، فهي على كل حال اشترطها بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يشترط. ولهذا ذكرت أن مفرد الصدوق قد يسمى ماذا؟ قد يكون منكرا مع أنه ليس فيه مخالف. يقول هذا الحديث يؤخذ من راوي المبتدع؟ المبتدع في خلاف طبعا في قبول رواية المبتدع، والصحيح أن المبتدعة طوائف، من المبتدعة منهم الروافض، ومنهم الناصبة، ومنهم الخوارج، ومنهم المعتزلة، فهم طوائف. لكن الصحيح إذا ثبت صدقه وإتقانه قبلت روايته، على أن الشيخ الإسلام رحمه الله رأى أن رواية الرافضة لا تقبل مطلقا، لأنهم وإن صدقوا ظاهرا لكنهم يعني عندهم التقية باطلة. وقد قال ابن خزيمة رحمه الله لما ذكر يعقوب الرواجني قال لنا صدقه وعليه بدعته، يعني أن المعتمد في قبول رواية الراوي الصدق ماذا والإتقان وكذلك العدالة. وأما ما يتعلق بدينه فهذا بينه وبين الله، لكن ثبت. وابن حزم رحمه الله يرى أنه رواية المبتدع لا تقبل مطلقا، المبتدع لا تقبل روايته مطلقا، لكن مع ذلك يقال أن المبتدع على طوائف، ويعني أشدها وضرر وأخطرها، وهو الذي حذر منها شيخ الإسلام رحمه الله أن لا تقبل روايته مطلقا. وعلى التفصيل ذكره ابن حجر أنه يفرق بين أن يكون داعية وغير داعية فيقبل ما لم يكن داعية على الأصح. هذا التفصيل فيه شيء في الواقع، اللهم إلا أن كونه داعية هذا علامة على ماذا؟ هذه علامة قرينة على قوة كذبه وبدعته. فهذا السؤال من نفس السؤال سئلت عنه بالأمس، ما هو أحسن شرح على كتاب الموقظة؟ طبعا أنا لم أطلع على شرح المتقدمين، وأما المتأخرين من المشايخ وطلبة العلم فشروحهم كثيرة. قد قلت للأخ السائل بالأمس يعني فقط ابحث في جوجل عن شرح الموقظة ويخرج لك جميع شروح المشايخ وطلبة العلم، مسموعة ومكتوبة. أرجوكم أن توضحوا لنا حكم العمل بحديث الشاذ وحكم الحديث المنكر وإبلاغهما وإبلاغهما للآخر. هل حديث الشاذ هل هو مقبول ولا لا؟ غير مقبول. والحديث المنكر منكر، لكن الذي ينكر هو نقل هذا الحديث ونشره بين الناس، ولهذا الأخ بين الأخ واحد إذا سأل الحديث يقول كيف حديثه منكر وهو مشهور، كل بني آدم وخطاء وخير خطائين التوابون، كيف يكون هذا؟ طيب ولو كان ما يمنع يكون حديث منكر، لكنه البعض المتأخرين لا يعلم بهذا، يعني بعض الناس لا يعلم بنكرته أو ضعفه فينشره، ونشره له ليس عن لكنه عن خير وعن قصد الحسن، لكن نقول كم من مريد للخير لم يدركه. ما هو الفرق بين الإقرار الصريح والإقرار الحكمي؟ الإقرار الصريح واضح، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والإقرار الحكمي هو من الصحابي لشيء حضره أو رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث الضبط وحديث العزل، حديث الضبط وحديث العزل كلاهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يطيب وإيش الإشكال؟ أما حديث الضبط فقد أكل على مائدته وأقره، وأما حديث العزل فقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى لم يكن بحضرته لكنه علم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يفرق بين كونه بحضرته وبين كونه حاضرا وبين يديه. هل هذا الحديث من الغريب الصحيح؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الله أعلم، لكنه حديث صحيح على كل حال وفي البخاري ومسلم، لكن هل هو غريب؟ أنا ذكرت لكم مثال غريب وهو إنما الأعمال بالنيات، وفيه مثال غريب آخر وهو آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، وبمثل هذا دخلوا على الحاكم في مستدرك عرق، شرحت معنا قبله، شرحت ويقول لو تشرحوه شرحناه. وش معنى دخلوا؟ وقع الخلل عليه في بعض الأسانيد التي قال عنها إنها على شرط الشيخين أو إنها على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وليس كذلك، بناء على ظاهر الإسناد، بناء على رؤيته لظاهر الإسناد بعن، وربما يكون بعضهم ماذا؟ وربما يكون بعضهم مدلسا. ما صحة قول الحافظ المزي أن كل من فرد به ابن ماجه ضعيف؟ طبعا هذا القول ليس لحافظ المزي، هذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال الغالب على أفراد ابن ماجه الضعف، الغالب وليس كله. يقول بعض أهل العلم يشترط في المخالفة في الحديث أن تكون شاذة، مما الجمع بين ما رواه الجماعة، أن تكون مما لا يمكن الجمع بينه وبين ما رواه الجماعة. صحيح هذا موجود، صحيح بعض العلماء الذين يشترطون في المخالفة الحديث الشاذ أن لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين غيره، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا أمكن الجمع لا يعد شاذا، لكن الكلام على الشذوذ مع وقوع، الكلام على المخالفة في الحديث مع عدم إمكان الجمع. تقسيم الغريب إلى فرض مطلق ونسبي، أعد تقسيم الغريب مع تبيين الفرض مطلق والنسبي، عاد هذا كما يجمع في الشرح، لا بد أن نشرح بعض الأشياء. هنا يكون الغريب المطلق ما هو؟ تكون أصل الغرابة فيه من أصل السند، وأما النسبي فهو بالنسبة إلى شيخ أو بالنسبة إلى بلد، يعني ليس من أصلها بل في أدنائها. بما تنصحنا شيخنا من كتب الحديث نعتمد عليها لضبط مصطلح الحديث؟ على كل حال هذا الكتاب أنا أوصيك بضبط هذا الكتاب الذي نحن شرحه، إضافة إن تيسر لك نخبة الفكر فهي جدا مفيدة ونافعة، ويمكن للإنسان أن يحفظها. وقد ذكرت لكم مميزاتها في أول درس، ولا لا؟ ذكرت أنه سلك فيها طريقة بديعة تمكن من الحفظ، وهي طريقة الصبر والتقسيم، إضافة إلى إن أمكن تدريب الراوي للسيوطي، فتدريب الراوي ممتاز جدا، هذا يقف عن هذا للمبتدئين، لكن إن تقدم به بعد ذلك فكتاب فتح المغيث للسخاء، فهو ذكرت لكم أنه يسمى ممكن يسمى مكنسة مسائل مصطلح الحديث، لا يوجد مسألة في مصطلح الحديث إلا وهي في هذا الكتاب، كتاب فتح المغيث للحافظ السخاوي. يقول رواه البخاري معلقا وصله أحمد مسند. ما في سؤال؟ طيب والسؤال؟ قيل لعمر أيهما أولى، الاشتغال بالبحث عن أسانيد أم طلب العلم لشروح المتون، خصوصا بعض الطلاب يحرصون على مجالس السماع أكثر من حرصهم على مجالس الشرح. على كل حال مجالس السماع يعني اللي فيها وجهة نظر، هي في الواقع ربما نقول للبركة أكثر منها، وإلا فيما المعلوم أن الإنسان يعني للبركة واحد، هذا الأمر أول، والأمر الآخر أنه يمر على مثلا صحيح البخاري أو يمر على صحيح مسلم بجلسات، هذا مفيدة لكنه لا يعني لا يستفيد شيئا كثيرا، ليس مثل التعليق على الكتاب أو استشراحه، فيها فرق كثير، فيها فرق بينهما وبين شاسع. لكن على كل حال مجالس السماع فيها خير وبركة، وهي إلى البركة أكثر منها إلى حصول الفائدة، لأن بعضهم أصلا الذين يعني يأخذون الإجازات إنما غرضهم هو حصول الإجازة فقط، حصول الإجازة إضافة إلى طبعا يعني البركة وحصول الخير الذي اجتماع مجلس الذكر، ولو لم يحصل على فائدة إلا هذه، لم يستفد مثلا فائدة حديثية أو فائدة في استشراح معنى أحاديث أو التعليق عليها، اللهم إلا حصول الإجازة وأضف إليها فائدة أخرى وهي المرور، يعني مرور على الكتاب كله، وأنت بإمكانك تمر على الكتاب وأنت في بيتك، بإمكان الإنسان يجلد الكتب الستة جردا، يعني يجعل لك نصيب مثلا، فيجعل لك نصف ساعة في اليوم تستطيع من خلال نصف ساعة كل يوم يعني خلال سنوات تنتهي من الكتب الستة. ولهذا أنا أوصي الحقيقة، أنا أوصي بالإكثار من حفظ المتون وإتقانها واستشراحها أكثر من الحرص على مجالس السماع وحضورها. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن رجلا ارتد فأتم به قالوا قتلناه، فقال رضي الله عنه هل استتبتموه ثلاثا، فهل هذا القول مثال على الموقوف؟ نعم، إن صح ذلك عنه اللي هو استتابة من قتل مرتدا، على الخلاف في الاستتابة، هل يستتاب ثلاثا أو أقل أو أكثر، وهل يقتل مباشرة بدون استتابة، المسألة فيها خلاف، لكن لو ثبت هذا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فإنه يعتبر موقوفا. يقول هذا خذ معنا فزيادة الثقة غير مقبول عند المتقدمين، الجنة تحت أقدام الأمهات، ما مدى صحته؟ هذا ضعيف جدا ولا يجوز نقله، الجنة تحت أقدام الأمهات يعني. وكذلك في حديث آخر قريب منهم كلاهما لا صح. نعم الموضوع ما في شك. نعم هذا الحديث يقول من سبقكم جزاكم الله خيرا بالحكم على حديث تامة بالوضع، فإني لا أعلم أحدا، طبعا قاتل أحد والصواب أحدا من العلماء المتقدمين حكم عليه الوضع، صدقت، لكنه أنا حكمت عليه الوضع، وقد ذكرت لكم بالأمس سبب ذلك، وأن درستنا هذا الحديث دراسة خاصة ودراسة لا سيما زيادة، وقد وافقني بعض المعاصرين، يعني ما انفردت بهذا لوحدي، وافقني بعض المعاصرين، إن شئتم ذكرت اسمه لا بأس، وإن شئتم قد تركناه، لكن المقصود أنني لم أنفرد به، وأكثر المتقدمين لم يحكموا عليه، بل لم يحكموا عليه إلا بالضعف، وسواء قلنا هو موضوع أو ضعيف، فكلاهما هذا، انتهينا خلاص ما يعمل به. يقول كيف ميزتم جزاكم الله خيرا بين الفضيلة التي جاءت في التذكير يوم الجمعة أنها مشكاة النبوة، وأن ما جاء في حديث تامة ليس من مشكاة النبوة؟ صحيح، هذا سؤال جيد، لكن على كل حال نحن ذكرنا هذا بالأمس، ذكرت لكم أنه أحيانا قد يرد الفضل على أمر يسير لكنه بأسانيد نظيفة، ويكون فيها أيضا يعني تشعر منها أو تشم منها راحة أنها خرجت من مشكاة النبوة، إضافة إلى أحاديث أخرى لم أذكر هذا، قل لم يخرج من مشكلة النبوة، ليس هذا الحديث، أنا ذكرت حديث آخر وهو من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، قلت إن هذا الحديث بركاته في لفظه تكاد تجزم أنه لم يخرج من مشكات النبوة، لكن قد يجتمع عندك أمره. الأمر الأول ماذا؟ الأمر الأول الثواب الكثير. الأمر الثاني سلامة أسانيده، يكون بإسناد نظيف. الأمر الثالث قد يمكن يعني ترى منه اللفظ النبوي، ترى منه اللفظ النبوي. قلت لكم مثال على ذلك، من قرأ سورة من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، يعني ترى أن هذا اللفظ صحيح لا إشكال فيه، وأنه خرج من مشكات النبوة، وفضله الفضل فيه ماذا؟ كبير جدا. طبعا هذا في الفضل، والجزاء لا في الإجزاء. لكن أحاديث أخرى ترى منها أنها لا تثبت، إضافة إلى ضعف أسانيدها وأنها ليست بأسانيد نظيفة. وعلى كل حال أشكر السائل على هذا السؤال وعلى تقدمته بالدعاء وتأخيره إياه لنا بذلك وله مثله. لا شرط في الصحيح، بس إذا شرط في صحيحه، ولهذا يوجد في كتاب الأدب المفرد أحد الطائفة الأدب المفرد له اشتراط ثبوت اللقي لمن روى عنه في صحيحه فقط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت تسلم ولا السلام عليكم. هل الشاحن طول الوقت مقطوط؟ الشاحن طول الوقت مقطوط؟ كربون مقطوط؟ حرام كذا، لما كانت أفصل بطارية وأظن كربون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا الكلام على أول المكثرة، تكلمنا على الأول المدلس، ونبدأ به إن شاء الله تعالى في ابتداء درس هذا اليوم. وقد قال المصنف أخذنا تعريف المدلس، تعريفه لغة قلنا أنه مشتق من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام، ومنه التدليس في البيع وهو إخفاء عين السلع. وأما بالنسبة للاصطلاح فهو كما عرفه المصنف، قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. فلاحظ هنا المصنف جمع في تعريف المدلس جمع أمرين، الأمر الأول لم يسمعه منه، والأمر الثاني لم يدركه، على أن عدم إدراكه له هذا لا يسمى مدلس عند بعض أهل، وإنما يسمى مرسل خفي. لكن المصنف أدخل هذا كله في التدريس، وهو الذي عليه الأكثرون في تعريف التدريس، إن التدريس يشمل التدريس سواء لقيه ولم يسمع منه أو لم يدركه، فهذا كله يطلق عليه تدريسا. تعريف آخر ممكن نقول في تعريف آخر، رواية الراوي عمن لقيه أو سمعه منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السمع. قال المصنف رحمه الله، فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهو كذب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان قد لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكنه أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. هذه مسائل ذكرها المصنف المدلس. المسألة الأولى أنه المدلس إذا صرح بالاتصال فهو كذاب، لأنه لم يلقى من حدثه أو لم يسمعه منه. طيب ثانيا إذا قال عنه يعني لو قال سمعته أو قال رأيته وهو لم يرى ولم يسمع هذا كذب. الثاني إذا قال عنه احتمل، وهذا الذي جعل المصنف يخصص المعنى عنه في ماذا بنوع مستقل، وهي الصيغة التي تقدمت أنها من الصيغ المحتملة، فهي هنا محتملة للسماع ومحتملة لعدم السماع، ولهذا قال المصنف نبر احتمل ذلك، ونبر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان قد لقيه فقد قررناه. من الذي قرره المصنف؟ قرره المصنف أنه إن كان قد لقي من سمع منه وروى عنه فهو ماذا؟ وكان لا يروي إلا عن ثقة فهو متصل، وإن كان غير ذلك غير متصل. ثم قال وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرا فهو محل تردد، وهذا التردد هو في الخلاف الذي تقدم بين جمهور العلماء وبين ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله. فجمهور العلماء يرون أنه منقطع، والإمام مسلم يرى أنه متصل، ولهذا قال وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. قتادة عن أبي هريرة لم يسمع منه، قال الإمام أحمد ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس، وقال أبو حاتم قتادة عن أبي هريرة مرسل. ثم قال رحمه الله وحكم قال حكم عن، حكم قال حكم عن، يعني الإسناد المعنى، إذا قال عن فلان قال فلان قال فلان كما لو قال عن فلان عن فلان، الحكم واحد وقد تقدم. لكن بقي أن يقال هنا فائدة ولطيفة، وهي أن الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يذكر ذلك فيقول قال فلان كذا وكذا ولا يقول حدثنا، فهذا اختلف أهل العلم رحمه الله هل هذا منه أو هذا لا يعد متصلا وإنما هو من باب المذاكرة، فيه خلاف، وقد فصل ذلك وبينه ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري بهدي السامي. لكن الأظهر الله أعلم يقال إنما نقله البخاري رحمه الله عن بعض شيوخه بقال فإنما أخذه على سبيل المذاكرة عنه. قال ولهم في ذلك أغراض، كيف لهم في ذلك أغراض؟ يعني ما هي أسباب، ما هي الأسباب التي تحمل بعض الرواة بعدم التصريح بالسماع أو التحديث عن من روى عنه؟ قال فإن كان لو صرح بمن حدثه عنه سمى لعرف ضعفه، هذا السم الأول، لكي ماذا؟ لكي يخفي ضعفه. قال فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين النصيحة. وهذا التدريس وهو إخفاء الضعيف وتسوية الإسناد من بعده الثقة يسمى بتدليس التسوية، هذا النوع يسمى بتدليس التسوية، وهو أحد أنواع التدليس، وهو أن يسقط شيخه الضعيف ويروي عن من فوقه الثقة. وممن كان يفعله كما تقدم الوليد بن مسلم وبقية ابن وليد، وهو شر أنواع التدليس وأقبحها. قال العراقي رحمه الله هو قادح في من تعمد فعله. قال وإن فعله طلبا للعلوم فقط أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، يعني هذا الغرض الثاني أنه قد يفعله طلبا للعلم. وممن كان يفعله هشيم بن بشير رحمه الله يسقط الثقة لإرادة العلوم، فقد روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن محمد بن حنفية عن أبيه عن علي عن محمد بن حنفية عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تحريم الحمر الأهلية، روى هشيم هذا الخبر هكذا ورواه غيرهم، فذكر بين الزهري وبين محمد بن حنفية رجلا، بين الزهري وبين يحيى، إن عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري رواه هشيم هكذا، ورواه غيره بذكر مالك بين يحيى وبين محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. فهشيم أسقط مالكا، ومقصوده بذلك علو الإسناد. قال: أو إيهاما بتكثير الشيوخ. هذا النوع الثاني من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ بأن يسمي الشيخ أو يكنيه أو ينسبه إلى صنعة لا يعرف، لا تعرف لكي لا يعرف. والسبب هو هذا تكثير الشيوخ وأمثال ذلك. قال: كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهر، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بخوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرض، فهذا محتمل والورع وطرق. يعني هو الآن كله إيهام، إيهام، لكن الإيهام لغرض يريده هو، وهو طلب العلوم وتكثير شيوخ. وقال رحمه الله في بيان حكمه: فهذا محتمل والورع تركه، وهو كذلك. قال: ومن أمثلة، طبعا أنواع التدليس كثيرة، أنواع التدليس كثيرة، ذكر المصنف منها نوعان فقط، لكن هناك تدليس العطف، وهناك تدليس العطف، وكذلك كان يفعله شيء البشير، وهناك تدليس الإسناد. المقصود أن أنواع التدليس كثيرة، لكن أقبحها تدليس التسوية وتدليس الإسناد، وهو المراد عند الإطلاق. قالوا: من أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يرضى. وقد روي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره صحيح، فهذه مفسدة. ولكنها قد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة. وهو كذلك أن الإيهام أحيانا يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى جهالة الراوي الثقة. إلا أن المصنف استثنى فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه أحيانا يذكر الاسم مبهما وهو معروف، إما لاشتهاره أو لكثرة ما رواه عنه أو ما أشبه ذلك. مثل قال: فإن الرجل، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه الصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه: حدثنا عبد الله وأراد به مصالح الوصلي، وقال: حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسة، وفيهما لي. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. هذا حكم التدليس عموما، حكمه أنه مناف للإخلاص لما فيه من التزين، وهو أيضا من التشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي هنا مسألة. المسألة الأولى: إذا صرح المدلس بالسماع، فهل تنتهي شبهة تدليسه أم لا؟ فيه تفصيل، لكن قال ابن حجر: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. لاحظ قول ابن حجر رحمه الله: إذا كان عدلا، مفهومه أنه إذا صرح بالسماع وكان هو في نفسه ضعيفا فإنه لا يقبل. المسألة الثانية: لا بد من معرفة طبقات المدلسين، إن هم على درجات متفاوتة، ليسوا كلهم على طبقة واحدة، فمستقل ومستكثر، وهم على تقسيم ابن حجر رحمه الله خمس طبقات. فمثلا الطبقة الأولى والثانية ممن احتمل الأئمة تدريسه لإمامته وقلة تدريسه. الطبقة الثالثة من لا يوصف به كذلك، من لا يوصف به إلا بالتدليس إلا نادرا جدا، كيحيى بن سعيد القطان وصف به لكنه لا يوصف به إلا نادرا. فهؤلاء الذين وصفوا بالتدليس عن عنتهم محمولة على ماذا؟ محمولة على الاتصال. وقد ذكر العلاء رحمه الله في جامع التحصيل عددا كثيرا من المدلسين وبين مراتبهم وطبقاتهم، فيحسن الرجوع إليها. لكن بقي أن يقال مسألة ثالثة أيضا، مسألة ثالثة، ما وقع من الأسانيد المعنعنة في الصحيحين، فهل هي محمولة على الاتصال؟ الجواب نعم، الإسناد المعنعن محمول في الصحيحين على الاتصال، لأنه قد ثبت سماعه منه في طريق آخر. وكذلك البخاري ومسلم فإنهم ينتقون من أحاديث من روى عنهم سواء كانوا من المدلسين أو غيرهم ما علموا أنه قد سمع منه أو قد لقيه، لا سيما أن شرط البخاري كما عرفت أنه لا بد أن يثبت اللقي من روى عنه. أحسن الله منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المضطرد والمعلل مروي على وجه مختلف فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن ينويه الثبت على وجه ويخالفه واحد فليس بمعلول. وقد ساق الدار قطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصد، لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له، ثم علم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الطرد يسوق البخاري ومسلم للوجهين منه. فهذا الطرد يسوق البخاري ومسلم للوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سلقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معنى. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما بالإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يؤمن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معه. نعم، هذا النوع من أنواع علوم الحديث أيضا وهو المضطرد والمعلل. المصنف رحمه الله جمع المضطرد مع المعلل على أن وابن حجر فصل بينهما في النخبة، فصل بين المضطرد والمعلل، لكن الحافظ الذهبي رحمه الله كأنه يرى أن المضطرد نوع من أنواع المعلل فلذا دمجهما. وعلى كل حال العلة تقدم تعريفها، وقلنا العلة المعلل أو العلة في اللغة، المعلل في اللغة ما فيها علة، والعلة هي المرض والسقط، وهو في الاصطلاح خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. قال المصنف رحمه الله، لاحظ هنا التعريف هنا خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. فعندنا الآن ماذا؟ عندنا شرطان ليوصف الحديث بأنه معلق، وهما الخفاء والقدح، لأن هناك علل أخرى لكنها لا تقدح في الحديث قدحا يسقطه عن رتبة الاحتجاج والقبول كما سيشير لذلك المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله في تعريف المعلل والمضطرد: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. إذا ما روي على أوجه مضطربة مختلفة فيعتمد الحديث. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف. وأنت ترى أن المصنف أدخل المضطرب في أنواع في ماذا؟ في أنواع المعلل، وهو كذلك، على أنه إذا ورد من أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها والترجيح فإنه يكون مضطربا، وإذا كان مضطربا فهو ماذا؟ فهو معلل. طيب، قال رحمه الله: ثم ذكر المصنف هنا بعض المسائل المهمة المتعلقة بالمعلل، فقال المسألة الأولى، قال: إن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخلفه واحد فليس بمعلول. لاحظ، هذه صورة من صور المعلل، لكن العلة غير قابحة. إذا كانت العلة غير قابحة فإنه ليس بمعلول. مثاله اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال 40 أوقية ومنهم من قال أقل أو أكثر. نقول هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن المقصود هو البيع والعقد بغض النظر عن الثمن الذي حصل البيع به. قال المصنف: وقد ساق لاحظ إذا خالفه الثبت وخالفه واهن فليس منه، وهذا واضح. قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصل، لأن الحكم للثبت. على كل حال، هذا الذي ساقه الدارقطني في العلل هو في الواقع يعني بناء على ما اختاره الإمام الدارقطني رحمه الله وبينه في مقدمة كتابه، أنه يسوق ماذا؟ يسوق الأحاديث كلها التي ذكرت فيها علة، سواء كانت علة قادحة أو لم تكن علة قادحة، وحينئذ لا يقال عنه أنه لم يصب، بل يقال أنه هذا يعني هذه طريقة اختارها ومنهج سلكه في كتابه، ولا مشاحة بالاصطلاح. المسألة الثانية، قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف رويه، ولأنه بإرسال معلول بإرسال الثبت له. هذا واضح، لا إشكال فيه. الثبت أرسله والثقة والواهي وصله، فالحكم لمن؟ الحكم للثبت لأنه أرسله. وهذا أمثلته كثيرة جدا، وقد نص على ذلك أمثلة من هذا النوع الدارقطني رحمه الله في كتاب العلم. المسألة الثالثة، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة، وهو كذلك. هذه مسألة ثالثة، يعني إذا كان الثبت الأثبات رووه سواء كان بالإرسال أو بالوقف أو بالوصل فالحكم وانفرد واحد منهم بإرساله وهم وقفوه وهم وصلوه أو بوقفه وهم رفعوه فالحكم لمن؟ فالحكم للأكثر، لأن الواحد قد يغلط. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله. وهذه المسألة تسمى مسألة تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع، وهي من أغمض مسائل علم العلل، مسائل الترجيح بين الموقوف والمرفوع أو المرسل والموصول. والعمل عند أهل العلم كما نص عليه غير واحد من الأئمة، العمل عند أهل العلم بالقرائن والمرجحات. فإذا دلت القرائن والمرجحات على أن المرسل أصح قدم، وإن دلت القرائن والمرجحات على أن الموصول أصح قدم. إذن العبرة عند الأئمة لماذا؟ بالقرائن والمرجحات، وهذا هو الصحيح. أشار المصنف إلى لطيفة، قال: ثم أعلم أن أكثر المتكلم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفته بالأثبات، وهو كذلك. رابعا، المسألة الرابعة، قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما عن الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. إذا تساوى العدد واختلف الحافظان، الآن هنا ولم يترجح الحكم لأحدهما عن الآخر، هذا الذي يقع فيه أحيانا، يقع فيه الالتباس ويقع فيه الإشكال عند أكثر أهله لتساوي العدد ولم يقع ماذا؟ ولم يترجح أحدهما على الآخر. فهنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القرائن ونرجع إلى المرجحات الأخرى. ولهذا قلت لكم العمل عند الأئمة على المراجع على المرجحات والقرائن. قالوا من أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول آخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة ولا لا؟ هذا لا يضر، كون يسمي يقول رجل ويسمي الآخر يقول فلان لا يضر، لأن جهالته إذا علم عينه في طريق آخر انتفت الجهالة والإبهام. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقن، وهو كذلك. قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتد، لأنه يمكن الجمع بينها ومخرجها واحد. ولهذا قال ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد، هذه الوجه هذا ممكن نقول نسميه بأنه مرجعه أو وجه يعني كلها ومرجعها ترجع إلى وجه واحد. قال كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. وحين نلاحظ الآن مالك قال عن الزهري عن مسيب عن أبي هريرة، وعقيل يقول ماذا؟ عن الزهري عن أبي سلمة، يرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، يعني جمعهما. لاحظ هنا كلها ترجع إلى وجه واحد، هذه كلها ثلاثة ترجع إلى وجه واحد، ولو يسمى هذا معتلا. واعلم أن علم العلم من أغمض علوم الحديث، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني في آخره لغموضه ولصعوبته، لكنه سهل على من يسره وسهله الله عليه. ومع ذلك بكثرة المران والممارسة وكثرة قراءة كتب الرجال وكثرة قراءة كتب المصطلح والجرح والتعديل، مع سؤال الله سبحانه بحمده أن يرزق الإنسان أن يرزقه الله عز وجل الفهم، يؤتيه الله عز وجل ذلك. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، والله الموفق. صلى الله على محمد. نقف على هذا لعلنا نشوف تعالى نكمل إن شاء الله ما تبقى الدرس القادم، يعني معنا إن شاء الله تعالى وقت. كيف؟ طبعا المضطرد والمعلل، قلنا المعلل يعني هو من باب عطف الخاص على من باب عطف العام على الخاص. العلم عرفه أحسن عشان التسليم، عرفه غدا إن شاء الله. طيب ناخذ بس أسئلة مكتوبة لمدة خمس دقائق. نعم احنا قلنا خمس طبقات. الطبقة الأولى ما احتمل العلم في تدريسه، الطبقة الثانية ووقع من التدريس من لم يقع من التدريس إذا نادر، الثالثة والرابعة يكلف أحدكم، والخامسة يكلف حتى يجي ولا بكرة. وش اسم الأخ؟ وش اسمك؟ نواف. بكرة إن شاء الله تعالى وسهلة كلها، غادي يجي الخمسة كاملة حتى نضيع على أخوانك. يقول إذا كان مدلس ضعيفة يقبل وإن كان ثقة يقبل، هل هذه العبارة صحيحة؟ طبعا هذا فيه تفصيل، هي صحيحة ليست لك لكن ليست على الإطلاق المضاعف حتى لا يكون متصل. يقول معنعا متى يكون متصلا؟ إذا صرح بالسماع أو إذا كان لا يروي إلا عن ثقة. هذا المعنى لا يروي إلا عن ثقة. نعم يقول لماذا لا يكون التدليس قابحا في عدالة الراوي؟ لأن المدلس كلابس ثوب يزور وهو متشدع بما لم يعطى. نقول أحيانا بعض أغراض التدليس صحيحة كطلب العلوم وكذلك وإن كان طلب العلوم كذا حتى لو كان طلب العلوم وليس له ذلك، لكن نقول في بعض أغراض يعني هو بعض أغراض التدليس ربما يعتقدها المدلس صحيحة، فحين لا نقول أنه كلابسي توبيز أو أنه ماذا أو أنه قادح في عدالته، على أنه كما قال المصنف ماذا يقول والورع ترك مطلقا. يقول ما هي أصح الكتب في الأحاديث القدسية، وهل يوجد كتاب جامع متفق عليه مع الشروحات وورثتم وورثت؟ طبعا فيها الكتب المجامعة للأحاديث القدسية كثيرة، يعني من أحسن الكتب التي وقفت عليها كتاب الأحاديث صحيح الأحاديث المسند الجامع الصحيح في الأحاديث القدسية للشيخ مصطفى العدوي. يقول حديث ضعيف استانس به كما علمنا، لكن هل يصح أن يفتى به أو يخوى به حتى لو زيادة في تسبب الحكم في القضاء؟ لا لا، القضاء لا، إذا صار فيه الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام، في الأحكام إحنا نتكلم عن قضاء، لكن الأحكام لا يعمل به فيها. يقول هل التعليل، هو ذكر أمثلة ما هو لازم ذكر مثال، بس هل التعليل يكون من الكذب؟ لا، إذا كان لحاجة ومصلحة، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، المعاريض يعرض الإنسان يقول في منطقة كذا وهو يريد المنطقة، ولكان قال أبي بن كعب رضي الله عنه أو كان كعب بن مالك ما غزى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صرح غزوة، إلا صرح إلا في غزوة واحدة فإنه ورى بغيرها وهي غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ورى لغرض ومصلحة. ولكن على كل حال حتى التعريض ينبغي لك ألا تستخدمه، كن صريحا ففي ذلك راحة وطمأنينة لقلبك، وفي الصراحة راحة، ولا لا؟ يقول جزاكم الله عنا خيرا. يقول أعطي الأمثلة لأحد ضعيف أو منكر أو موضوع وهي مشتهرة بين الناس سواء عوام أو طلبة علم، هذا يحتاج إلى سرد حقيقة. أنا إحنا ذكرت بعض الأشياء في يعني ورد على ذهني وفي أثناء الدرس، لكن سردها بإمكان الأخ يراجع، فيه منتدى اسمه منتدى تفكير المواقع من الأحاديث الضعيفة هو الموضوع، هذا منتدى جميل جدا يقوم عليه بعض طلبة العلم، جمعوا جميع الأحاديث المشتهرة سواء كانت عبر وسائل التواصل أو كانت في المواقع والمنتديات، وبينوا ضعفها ونكرتها. وكذلك أظن في موقع الدرر السنية فيه يكون عندهم ولا لا خاصة بالأحاديث الضعيفة هو المشهور نقدر مع هو ضعيف الموضوع. نعم، ورد عن غير ابن عيينة أنه لا يدلس إلا الثقة. يقول متى يكون تفرد الثقة المخالف لغير المثبات مقبولا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في زيادة الثقة، يعني متى تكون زيادة الثقة مقبولة، ما معنى فضائل الأعمال ومضابطها؟ فضائل الأعمال واضح، يعني ورد عليها ثواب بنص من القرآن أو السنة، وضابطها هي هذه كل ما ورد فيه ثواب، لكن من الأعمال لا من الأذكار، لأن الأذكار توقفية. السؤال الأخير، نعم هذا السؤال ذكر فيها تسمية والآن معذرة، تسمية الأشخاص لا نسمي أحدا، المرجو يعني لا أحد يسمي إلا أشخاصا، من أراد أن يسأل عن شخص فبيني وبينه، هذا الأخ يسأل عن شخص من المشايخ الأفاضل، ما معنى حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل؟ إذا قلنا حديث غير محفوظ يعني أنه شاذ، وهو حديث مرسل واضح، رجل الشرح يعني لا أفهم معنى حديث موقوف ومروء، عن هذا لكن حرج الشرح ذكرنا الموقوف هو على الصحابي ولا يطلق على غير الصحابة إلا مقيدا والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف قال من قوله وفعله ولكن زد لماذا أو تقريره وبعض أهل الأجزاد أو مهم به، ولكن قلت هذه لا حاجة لها لأمرين. والله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. موهما انه سمع منه بصيغه تحتمل السمع. قال المصنف فانه لا يقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديث عن مراتبه ويعجبه الحديث. فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرميه الدبس على وجهه وإن خالقه واحد فليس بمعلول. وقد ساق الدار قطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلة الملك مصد لأن الحكم للدبس. فإن كان الدبس وصله مثلا والواجب وصله فلا عبرة بوصله لأخوه لمعد رويه ولأنه معمول بإمساك الدبس له. ثم عرف أن أكثر المتكلم فيه ما ضاعفه الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الدبس بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع فيه الثقات. فإن الواحد قد يغلب وهنا قد رجح الظهور غلب فيه فلتاته والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العنع واختلف الاعتقاد والاعتقاد يحكم لأحدهما على الآخر فهذا الظن يسوق المخالف والمسلم مثل مجعين فهذا الظن يسوق البخاري ومسلم المجعين منه في كتابيهما. وبالأولى تقول ما إن اختلف في لفظه إذا أنكر جمع معناه. وهو في الاصطلاح خبر ظاهره التلاوح اطلع فيه بعد التفتيش على القادح ما المصنف رحمه الله نحو هنا التعريف. التعريف هنا خبر ظاهره التلاوح اطلع فيه بعد التفتيش على القادح. عندنا ماذا؟ عندنا شرطة يوصف الحديث بأنه معنى وهو الخفاء والقبح. لأن هناك علل أخرى لكنها لا تقدح في الحديث فرحا يسقطه عن رتبة الاحتجاج والقبول كما يشير إلى ذلك المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله في تعريف المعدل ومضطرب ما روي على وجه مختلف فيحتل الحديث إذا ما روي على أوجه مختلفة فيحتل الحديث. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف. وأنت ترى أن المصنف أدخل المضطرب في أنواع في ماذا؟ في أنواع الوعادة وهو كذلك. على أنه إذا ورد من أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها والترجيح فإنه يكون مضطربا. وإذا كان مضطربا فهو ماذا؟ فهو معادة. طيب قال رحمه الله ثم ذكر المصنف هنا بعض المسائل المهمه المتعلقه بالمعامله. فقال المساله الاولى قال ان كانت العله غير مؤثره بان يرويه الثبت على وجه ويخلفه واحد فليس بمعلول. لاحظ هذه صوره من صور المعلل لكن العله غير قادحه. اذا كانت العله غير قادحه فانه ليس بمعلول. مثاله اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال 40 وقية ومنهم من قال أقل أو أكثر. نقول هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن المقصود هو البيع والعقد بغض النظر عن الثمن الذي حضر البيع به. قال محمد وقد ساق ذا إذا خالفه الكبت وخالفه واحد فليس بدل هذا واحد. قال وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصل لان الحكم للدبس. على كل حال هذا الذي ساقه الدارقطني في العلل هو في الواقع يعني بناء على ما اختاره الامام الدارقطني رحمه الله وبينه في مقدمه كتابه انه يسوق ماذا؟ يسوق الاحاديث كلها التي ذكرت فيها عله سواء كانت عله قادحه او لم تكن عله قادحه. وحينئذ لا يقال عبد انه لم يصب بل يقال انه هذا يعني هذه طريقه اختارها ومنهج سلكه في كتابه ولا مشاحه بالاصطلاح. المساله الثانيه قال فان كان السبت اخره معه والواهي وصله فلا عبره بوصله لامرين لضعف رويه ولانه بارسال معلوم بارسال السبت له. هذا واضح لا اشكال فيه. أكتب أوصله والثقة والواهي وصله فالحكم لمن؟ الحكم للدبس لأن أرسله. وهذا أمثلته كثيرة جدا وقد نص على ذلك أمثلة من هذا النوع الدارقطني رحمه الله في كتابه. المسألة الثالثة، وإن كان الحديث قد رواه التابعي بإسناد أو وقفه أو أخره ورفقاته بالأسباب يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه التقاط فإن الواحد قد يغلط. وهنا قد ترجح ظهور غلطه تابع عليه وعبرة بالجماعة. وهو كذلك حديث ثالث، يعني إذا كان التابعي الأسباب رواه سواء كان بالأسباب أو بالوقف أو بالوصف فالحكم والفرد وانفرد واحد منهم بإرساله وهم وقفوا أو وقفوا وهم رفعوا حكم للأسف، فالحكم للأسف لأن الواحد قد يغلط. هذا الذي قرره مصنف رحمه الله. وهذه المسألة تسمى مسألة تعارض الوصف والإرسال أو الوقف والرفع، وهي من أغبط مسائل علم العلم، مسائل الترجيح بين الموقوف والمرفوع أو المرسل والموصول. والعمل عند أهل العلم كما رفع عليه غير واحد من الأئمة، العمل عند أهل العلم بالقرائن والمرجحات. فإذا دلت القرائن والمرجحات على أن المرسل أصح قدم، وإن دلت القرائن والمرجحات على أن الموصول أصح قدم. إذا العبرة عند الأئمة لماذا؟ بالقرائن والمرجحات، وهذا هو صحيح. أشار وصلنا إلى لطيفة مكتوب معهم أن أكثر متكلم ما ضحكهم الحفاظ إلا المخالفة في الأبدال، وهو كذلك. رابعا، المسألة الرابعة، قالوا إن تساوى العدد واختلف الحاكمان ولم يترجح الحكم لأحدهما عن الآخر، فهل الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما؟ وبالأولى توقفهما لما اختلف في لفظه إذا كان جمع معناه. إذا تساوى العدد واختلف الأكبر. الآن هنا ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. هذا الذي يقع فيه أحيانا، يقع فيه الالتباس ويقع فيه الإشكال عند أكثر أهل. تساوى العدد ولم يقع ماذا؟ ولم يترجح أحدهما على الآخر. فهنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القواعد ونرجع إلى المرجحات الأخرى. ولهذا قلت لكم العمل عند الأئمة على المراجع على المرجحات والقرائن. قالوا من أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في إسناد ثقة يبذله الآخر في ثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل يقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يروح في الصحة ولا لا؟ هذا لا يروح. هم يسمي يقول رجل ويسمي الآخر يقول فلان، لا يروح، لأن جعلته إذا علم عينه في طريق الآخر انتهت الجهالة. ولهذا فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يسلم، وهو كذلك. قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتد، لأنه يمكن الجمع بينها وبخرجها واحد. ولهذا قال ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد. هذه الوقت هذا ممكن نقول بسميه لأنه مرجعه أو وجه، يعني كلها مرجعها ترجع إلى وجه واحد. فكأن يقول مالك عن الزهري عن ابن مسير على أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معه وعند ذهب. الآن مالك قال عن الزهري عن مسير على أبي هريرة، وعقيل يقول ماذا؟ عن الزهري عن أبي سلمة، يرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معه، يعني جمعهم. لاحظ هنا كلها ترجع إلى وجه واحد، الرواية هذه كلها ثلاثة ترجع إلى وجه واحد، ولا يسمى هذا المعتدل. واعلم أن علم العلم من أغمض أنواع علوم الحديث، ولا يقوم به إلا وغلقه الله فهما كاتبا وحفظا واسعا ومعرفة كاملة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني في آخره لغموضه ولصعوبته. لكنه سهل على من يسره وسهله الله عليه. ومع ذلك بكثره الزراعه والممارسه وكثره قراءه كتب الرجال وكثره قراءه كتب المصطلح والجرح والتعديل مع سؤال الله سبحانه بحمده ان يرزق الانسان ان يرزقه الله عز وجل الفهم يؤتيه الله عز وجل ذلك. نسال الله العلم النافع والعمل الصالح. والله موفق. يقول حلم التاريخ استانس فيه كما علمنا لكن حلم الصحة المكتبية يخضى بها حتى لو يرد الحسد والحكم والقضاء لا لا القضاء لا الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام في الأحكام احنا نتكلم عن قضاء لا الأحكام لا يعمل به فيها. يقول هل التعليم يقول لك عنك يقول لك عنك بس هل التعليم يقول لك لا يحال حاجة مصلحة إنك المعالم ملوحة عن كذب المعالم جعب الإنسان يقول في منطقة كذا وليس في منطقة ولكذا قال أولي الحاجة رضي الله عنه وقال كان مالك ما غدا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرح غزوة إلا فرح إلا في غزوة واحدة فإنه ورقى بعينها وهي غزوة تموت. النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقع لغرض ومصلحة ولكن على كل حال حتى التعليق ينبغي لك ألا تستخدمه. كن صريحا ففي ذلك راحة وطمأنينة لقلبك وفي الصراحة راحة. يقول لا يقول لا تكون معا خيرا يقول أعقل أمثل لأحد الضريق أو منكر أو موضوع وهي مجتهدة بين الناس سواء هو أو فرد هل يحتاج بعد ذلك الصحية؟ نحن نتبع الأشياء يعني الورد على ذهني ويحتاج بالصحة الفترة من كان أخ جواجع فيه منتدى اسمه منتدى تذكير المواقع من الأحاديث الضعيفة والموضوع هذا ممكن مبتدا جميل جدا يكون عليه بعض الوسائل. جمع جميع الاحاديث المشتهره سواء كانت عبر وسائل التواصل او كانت في المواقع والمنتديات وبين وضعها ونكر بها. وكذلك اظن في موقع الكره السريه فيه يكون عندهم ولا لا خاصه في الاحاديث الضعيفه هو المشهور اللي كانوا بتاع الوالد والضعيف وموضوعها. نعم ورد عن غير بعيد انه لا يوجد اختبار ثقه. يقول متى يكون تفرد الثقه المقارنه غير الاثبات مقبوله؟ هل سياتي شرط عارف زياده الثقه؟ يعني ماذا تكون زياده الثقه مقبوله؟ وما معنى فضائل الاعمال ومضابطها؟ فضائل الاعمال واضح لانه ورد عليها سواء بنص من القران او السنه. وبرضه فيها كل ما ورد فيه نوع. لكن من الاحداث لا من الاذكار. لان الاذكار تطبيقيه. السؤال الأخير. لأن هذا الشيء السؤال ذكر في تسمية وتعاد ماذا؟ تسمية أشخاص لا نسمي أحد نرجو يعني لا أحد يسمي أشخاصه. من غير يسأل عن شخص فبين يريده. هذا الأخ يسأل عن شخص من المشايخ الفوضى. لا حديث غير محفوظ وهو حديث موسى. إذا قلنا حديث غير محفوظ يعني أنه شاب وهو حديث مصر واضح لو الشاب يمتلأ فيما على حديث موقوف ومروه عن هذا الحرج الشرح